بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن أهم ما يعلق في النفوس من العلم ويهتدى به في طرق الحياة الوصايا النافعة تعاهد الله بها عباده، وتكاثرت من الرسل لأقوامهم، وتتابعت من الصالحين لذرياتهم، وتوالت من العلماء لمتعلميهم، إذ هي بمثابة القلائد في الأعناق، والمصباح في ظلم الطرقات، لا سيما وهي تحمل في طياتها الإشفاق، وتزرع في النفوس الخيرات، وتذكر بسبيل المكرمات، وتحذر من الانحراف والضلالات. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لما بلغت 15 سنة قال لي أبي: يا بني، قد انقطعت عنك شرائع الصبا، فاختلط بالخير تكن من أهله، ولا تزايله فتبين منه، ولا يغرنك من مدحك بما تعلم أنك خلافه، واستأنس بالوحدة من جلساء السوء، واعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم، فأطعهم تسعد، واخدمهم تقتبس من علمهم. قال سفيان: فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها. وهذه وقفة مع وصايا وحكم أزداها حكيم لابنه، وحباها أب مشفق محب لولده، جاءت موعظة بليغة، وأصولا في التربية جامعة، وقواعد في الأخلاق نافعة، خلدها الله في كتابه لجلالة قدرها وعموم الحاجة إليها، جمعت أسس دعوة المرسلين ولب وصايا الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ولقمان عبد صالح. آتاه الله الحكمة وخصه بالفضائل، ومن الحكمة القيام بشكر الله على النعم، لأن الشكر يعود بالنفع العظيم على الشاكر. أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وفي هذا إشادة بمكانته وفضله، وتمهيدا لقبول وصيته، وأنها حكم يستمسك بها ويعمل بمقتضاها. فقال سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. الوصية للولد أعظم وصية، لأن الوالد أشفق الناس على ولده وأشدهم حبًا له، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف. ولهذا بدأ بأعظم وصية فقال: يا بني، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، وصية فيها القيام بحق الله والحذر مما يخالفه من الشرك. فالمربي الحكيم يبدأ بهذا ويغرسه في قلوب أولاده، لأنه إذا انفرط عقد التوحيد من القلب انفرض عقد التربية. فالعلم بالله أساس كل علم، ومن جهل ربه ومن جهل بربه فلما سواه أجهل. قال ابن القيم رحمه الله: والعلم به أصل كل علم ومنشأه، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهي أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده. فلا يعصي الله إلا من لم يقدر الله حق قدره. فمن قام بحق ربه وفقه الله للقيام بحقوق غيره. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي. هذه أول الوصايا: غرس التوحيد في القلوب، والتحذير والتنفير، وبيان خطورة الشرك بالله تعالى. ثم قال الله مبينا وصية لقمان الثانية: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه الوصية الثانية، الوصية بالوالدين، حق مقرون بحق رب العزة، وعنوان التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك أمر الله بالبر والمصاحبة بالمعروف. وإن كان الوالدان يجاهدان ولدهما على الإشراك بالله تعالى وإخراجه من الإيمان إلى الكفر، وسنة الله في هذا الباب أن جزاء البر وجزاء العقوق معجل، وأن الإنسان كما يعامل والديه سيعامله أولاده. فمن بر فإنما يبر لنفسه، ويكتب توفيقه وسعادته بيده. فالإحسان للوالدين لا ينقطع مهما حصل منهما من سوء ودعوة للباطل، وصاحبهما في الدنيا معروفا. فما داما في الدنيا فصاحبهما بالمعروف، بل تترك الفروض الكفايات من أجل إرضائهما. فعن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: يا رسول الله، إني هاجرت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد هجرت الشرك ولكنه الجهاد، هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: هل أذن لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. ثم قال الله في ذكر وصايا لقمان الحكيم: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا قيام بحق النفس، ومراقبة الله على الدواب، وترك الذنوب والمعاصي والآثام. فالله عز وجل يراك، فلا تجعله أهون الناظرين إليك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن جعل الله شاهدا عليه واستحضر ذلك في سره وعلانيته عبده على وجه الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يثمر خلق الحياء في الإنسان الذي قيل فيه: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه، ومتى كان الإنسان حيا رجي خيره. ثم قال الله: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا قيام بطاعة الله، وسعي في إصلاح النفس، وسعي في إصلاح الغير، كما قال الله تعالى في وصف الناجين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إكمال للنفس وإكمال للغير، وأولى الأمور وأعظمها القيام بالصلاة والاصطبار عليها، فهي عنوان صلاح الطاعات ورأس الباقيات الصالحات. فمن ضيعها ضيع دينه وأفسد آخرته. ولكن لا بد مع صلاح النفس السعي في إصلاح الغير بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر قدر الاستطاعة، وهذا يستلزم العلم والحلم قبل الإنكار ومعه، والصبر على الأذى بعده. فهذا من عزم الأمور التي لا يوفق لها إلا أهل العزائم. ثم قال الله: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهذا قيام بحق الناس وحسن في تعاملهم، تواضع تام وأخلاق رفيعة حسنة. ولا تصعر خدك للناس، أي لا تمله وتعبس بوجهك للناس تكبرا عليهم. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي بطرا وفخرا بالنعم، ناسيا المنعم، معجبا بنفسك. إن الله لا يحب كل مختال، معجب في نفسه وهيئته، فخور يتفاخر على غيره. واقصد في مشيك، أي امشي مشيا متواضعا مستكينا، لا مشي البطر والتكبر ولا مشي التماوت. واغضض من صوتك، أدبا مع الله وأدبا مع عباده، ولا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. إن أنكر الأصوات، أي أفظعها وأفجعها، لصوت الحمير. فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة لما اختص بذلك الحمار الذي قد علمت خسته وبلادته. فاللهم اهدنا ووفقنا لأقوم الأخلاق والأعمال والأقوال. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، ما تقدم وصية مما قصه الله عز وجل علينا عن عبده الحكيم لقمان لابنه، وهي جامعة لأمهات الحكم، مما يدل على سعة علم هذا الرجل وعظيم منة الله تعالى بما آتاه من فضله، حيث أمر ولده بأصل الدين وهو التوحيد، ونهاه عن الشرك، وبين له الموجب لتركه، وأمره ببر الوالدين، وبين له السبب الموجب لبرهما وأنهما سبب لإيجاده، وأمره بشكره وشكرهما. ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أمرهما ما لم يأمرا بمعصية، ومع ذلك فلا يعقهما بل يحسن إليهما، وإن كان لا يطيعهما إذا جاهداه على الإشراك بالله تعالى. وأمره بمراقبة الله، وخوفه القدوم عليه، وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا أتى بها، ونهاه عن التكبر، وأمره بالتواضع، ونهاه عن البطر والأشر والمرح،